لو رجعنا إلى البروتوكول 15 في بروتوكولات حكماء صهيون سنجد كيف تتأسس الماسونية وما هي أهدافها، فهذا مذكور في البروتوكول 15. فيه سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نصل نهائيا إلى السلطة ونحصل عليها، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. البروتوكول 15 فيه سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين إليها أي إلى السلطة بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. وهذا ينطبق حذو النعل بالنعل على الواقع الذي نعيشه، متوسلين إليه بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرنا كاملا. ولكي نصل إلى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا. إن تأليف أي جماعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت أيضا، وأما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها والتي تخدم وقد خدمت أغراضنا فإننا سنحلها وننفي أعضاءها إلى جهات نائية من العالم. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأمميين، أي الذين هم من غير اليهود، الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا، وكذلك الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم في خوف دائم من النفي، وسنصدر قانونا يقضي على كل الأعضاء السابقين في الجمعيات السرية بالنفي من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا، وستكون قرارات حكومتنا نهائية ولن يكون لأحد الحق في المعارضة. ولكي نرد كل الجماعات الأممية على أعقابها ونمسخها، هذه الجماعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة للمعارضة، هذه الجماعات والمجتمعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة للمعارضة، نزعة المعارضة للمعارضة، سنتخذ معها إجراءات لا رحمة فيها. مثل هذه الإجراءات ستعرف الأمم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى عليه، ويجب ألا يعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحي بهم للوصول إلى النجاح في المستقبل. إن الوصول إلى النجاح ولو توسل إليه بالتضحيات المتعددة هو واجب كل حكومة تتحقق أن شروط وجودها ليست كامنة في الامتيازات التي تتمتع بها فحسب، بل في تنفيذ واجباتها كذلك. والشرط الأساس في استقرارها يكمن في تقوية هيبة سلطانها، وهذه الهيبة لا يمكن الوصول إليها إلا بقوة عظيمة غير متأرجحة، وهي القوة التي ستبدو أنها مقدسة لا تنتهك لها حرمة، محاطة بقوة باطنية لتكون مثلا من قضاء الله وقدره. هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الأوتقراطية الروسية عدونا الوحيد، إذا استثنينا الكنيسة البابوية المقدسة، اذكروا أن إيطاليا عندما كانت تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلة، وقد كان هو الرجل الذي جعل دمها يتفجر. ونشأ عن جبروت شخصية سلة أن صار إلها في أعين الشعب، وقد جعلته عودته بلا خوف إلى إيطاليا مقدسا لا تنتهك له حرمة، فالشعب لن يضر الرجل الذي يسحره بشجاعته وقوة عقله. وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة، وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسة التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية. وهذا هو ما يحدث في أندية الروتري، أندية اللايونز، شهود يهوى، إلى غير ذلك من تلك المحافل والأندية الماسونية. فعلية القوم من الرجال والنساء يجتمعون يأكلون وقد يشربون الخمر أو غيره، ثم هم يثرثرون كل بما لديه من معلومات، وهذا كله بالطبع يسجل لأنهم في حاجة إليه، ثم يبثون في تلك المحافل، ومنهم صناع القرار في الجملة. الدعايات تبث بينهم من أجل أن تروج بعد ذلك على الشعوب المسكينة المطحونة. في البروتوكول 15 سوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا أيضا ممثلوها الخصوصيون، كي نحجب المكان الذي نقيم فيه قيادتنا حقيقة. سيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم عنها وفي رسم نظام اليوم، وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا، وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل. وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا، ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا، لأنهم قادرون على أن يلقوا ستارا على مشروعاتنا، وأن يستنبطوا تفسيرات معقولة للضجر والسخط بين الطوائف، وأن يعاقبوا أيضا أولئك الذين يرفضون الخضوع لنا. ومعظم الناس الذين يدخلون في الجمعيات السرية مغامرون، يرغبون أن يشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية، وليسوا ميالين إلى الجد والعناء. معظم الناس الذين يدخلون في الجمعيات السرية مغامرون، يرغبون أن يشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية، وليسوا ميالين إلى الجد والعناء. وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيرا علينا أن نتابع أغراضنا، وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة، وهذا هو وقود حركاتهم وثوراتهم في كل زمان ومكان. وحينما يعاني العالم كله القلق، فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله، فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. فلنسمع هذا مرة ثانية. حينما يعاني العالم كله القلق، فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله، أي خلال العالم، فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين والأمميون هم غير اليهود، على حين أن الأمميين جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة ويكتفون بتحقيق غرضهم، وحين يرضى غرورهم لا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم به. الأمميون يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض، أو على أمل في نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري فيها، وبعضهم يغشاها، أي يغشى الخلايا الماسونية، لأنه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل. والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان، ونحن نوزعها جزافا بلا تحفظ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم لكي نوجه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور، ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة، واثقين بصدق عصمتهم الشخصية، وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء، وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين.